وعنه رضي الله عنه قال كان النبي نلاحظ يا اخوان ايضا يلحق ببيت الخلاء الحمامات العامة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانها تحضرها الشياطين، وهي من المحلات التي لا ينبغي دخولها الا لضرورة العلاج او عدم وجود اماكن اخرى يستطيع ان يغتسل فيها، فلا ينبغي ان يدخل ايضا المصحف في الحمام، اللهم الا اذا كان للحمام ادارة مكتب عند الدخول تضع ثيابك ضع المصحف هناك لا بأس بذلك، لكن في مواجهة المغاسل او المغطس او الاماكن التي تكشف فيه العورات هذا منهي عنه بغير المصحف. فاذا كان منهي عن كشف العورات في الحمامات وهو بسببها جاء النهي عنها الا للضرورة فلا ينبغي ان يعرض اليها ايضا المصحف الشريف او الاحاديث النبوية الشريفة. نعم.